السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أحبائي في الله، أهلا ومرحبا بكم مع لقاء جديد، لقاء متجدد في سلسلة صحح تلاوتك. الحمد لله، لازلنا بفضل الله سبحانه وتعالى في أحكام النون الساكنة والتنوين. النهاردة إن شاء الله هنتطرق لآخر حكم علشان نخلص الكتلة دي، اللي لو أتقنتها يبقى أنت أتقنت جزء كبير جدا، كتلة كبيرة جدا، كتلة تقيلة من كتل التجويد. وننتقل بعد كده إن شاء الله لكتلة جديدة بطريقة سهلة ميسرة مبسطة. طيب النهاردة الحكم اسمه ايه؟ اسمه الاخفاء. زي ما احنا اتكلمنا قبل كده، قلنا ان النون الساكنة والتنوين حرف حساس جدا، بيتأثر باللي يجي بعده، بيتأثر باللي يجي بعده. جاء بعده ست حروف ام حصل له اظهار وسميت ايه؟ اظهار. جاء بعده ست حروف حصل له ادغام وعرفنا ان ده الادغام. جاء بعده حرف واحد اللي هو الميم حصل له اقلاب. طب والنهارده هيحصل ايه؟ انا اسالك، كم حرف يجي بعد النون الساكنة او التنوين فيحصل له اخفاء؟ كم حرف يجي بعد النون الساكنة او التنوين فيحصل له اخفاء؟ برافو عليك، 15 حرف. جبت ال 15 حرف دول ازاي؟ اقول لك يا سيدي بيجوا ازاي. اول حاجه علشان تعرف الاخفاء وتدرسه بكل سهوله وكل يسر ومبقاش الموضوع شق عليك خالص، انت تبص الاول الحرف اللي جالي ده، هل هو احد حروف الاظهار؟ همز هاء عين حاء غين خاء او لو هو لا مش هو. طيب هل هو احد حروف الادغام؟ يرملون، لا مش هو. طب خلاص، هل هو حرف الباء؟ لا مش هو حرف الباء. يبقى إذن الحكم الإخفاء. الإخفاء إن النون الساكنة أو التنوين يحدث لها ستر عند هذا الحرف. ساعة النون الساكنة والتنوين ما يجي وراها حرف من الحروف الخمستاشر، من الحروف الخمستاشر يحصل إيه؟ يحصل إن يحصل لها ستر ويحصل لها إخفاء مع الغنة. الأمر هيتضح إزاي؟ هيتضح في المثال التالي، تعال ندرسه واحدة واحدة. تعالى كده، ان نون ساكنة اتى بعدها حرف الكاف في كلمة منكم. منكم ما الحكم؟ نون ساكنة اتى بعدها حرف الكاف، طبق القاعدة بتاعتك. حرف الكاف اعمل ايه في نون الساكنة؟ لحظة واحدة، عند حروف الاظهار الستة ده مش منه، حروف الادغام الستة ده مش منه، حروف الحرف الاقلاب الكاف مش منه. يبقى إذن الكاف من الخمستاشر حرف الباقيين اللي هو حروف الإخفاء، يبقى نقول منكم، وبقى هنا حكم الإخفاء للنون الساكنة والتنوين لأنه أتى بعدها حرف الكاف أحد حروف الإخفاء الخمستاشر. طيب ناخد مثال تاني، مثال تاني، نون ساكنة أتى بعدها حرف الفاء. عندي نون ساكنة أتى بعدها حرف الفاء، ينفقون. ايه اللي يحصل عندي؟ عندي هنا نون ساكنه اتى بعدها حرف الفاء، اعمل فيها ايه؟ طبق القاعده على طول ومشيها على الميزان بتاعنا. رقم واحد، هل حرف الفاء احد حروف الاظهار؟ لا يا شيخ، مش احد حروف الاظهار، لان احنا حافظين ان احد حروف الاظهار همز هاء عين حاء غين خاء. طيب احد حروف الادغام؟ لا مش احد حروف الادغام، لان احنا حافظين ان حروف الادغام عباره عن يرملون الست حروف والفاء مش من يرملون. طيب حرف الاقلاب؟ ابدا، لان حرف الاقلاب هو الباء. يبقى اذا هنا لم يتبقى الا الاخفاء، وبالتالي يكون حكم النون الساكنه او التنوين هو الاخفاء، وتبقى ينفقون. ينفقون. واسألك بملاحظتك القوية، هل الإخفاء بيدخل معه غنة ولا لا؟ هل الإخفاء بيدخل معه غنة ولا لا؟ ينفقون، نعم بيدخل معه غنة، تغني بمقدار حركتين، وبالتالي ده يبقى حكم الإخفاء اسمه إخفاء بغنة للنون الساكنة والتنوين. طيب أقول لحضرتك إيه، عاوز بس ألفت نظرك لحاجة معينة. ان عندي الغنة، الغنة احنا عاملين حلقة كاملة اسمها الغنة وبنتكلم فيها عن الغنة وبشرحها لك انك ازاي تجدها وازاي تتقنها وازاي تجودها، ولكن النهاردة بس عاوز اقول لك حاجة، ايه هي؟ ان الغنة بتتبع ما بعدها، فما يجي لي حرف مفخم إذا كان بعدها حرف مفخم تكون الغنة مفخمة، إذا كان بعدها حرف مرقق تكون الغنة مرققة. شفت لما جيت في كلمة منكم، لأن كاف مرققة قلت إيه؟ قلت منكم بالترقيق، قلت ينفقون بالترقيق. طب لو أنا عندي حرف مفخم زي إيه؟ نون ساكنة أتى بعدها حرف القاف، أتى بعدها حرف القاف، حكمها الإخفاء والإخفاء بغنة. بس الحتة الإتقان اللي نعملها إيه هي؟ إن ما نقولش بقى إيه من قبل، لا لا لا لا، وما نقول إيه من قبل. إيه اللي أنت بتعمله ده؟ اللي أنا بعمله ده إن أنا بفخم الغنة، لأن الغنة تتبع ما بعدها. إذا جالي حرف مفخم يبقى الغنة لازم تكون مفخمة في حكم الإخفاء. أجيب لك مثال تاني، تعال ناخد مثال تاني علشان نشوف الغنة أما تفخم. من ضريع، عاوزين نقرأها. طيب هنطبق نفس القاعدة بتاعتنا على حرف الضاد، هنكتشف إن هي الضاد حكمه الإخفاء. كويس. طيب الضاد ده حرف مرقق ولا مفخم؟ مفخم، أحد حروف خص ضغط انقاذ، حروف التفخيم. طيب نعمل في إيه؟ نقول من ضريع. من إيه اللي أنت بتعمله ده؟ غنة، تغن بمقدار حركتين وتكون مفخمة. ربنا يحفظكم وربنا يبارك فيكم. قد إيه أنا سعيد الحمد لله والشكر لله أن الله سبحانه وتعالى أتم علينا نعمته، وإن إحنا خلصنا النون الساكنة والتنوين. صدقونا يا جماعة، يعني أنا شخصيا لا أنسى إن حد قال لي إيه أما في بداية لما جيت أتعلم التجويد، قال لي أما تخلص النون الساكنة والتنوين بفضل الله تبقى خلصت جزء كبير جدا جدا من الأحكام. وفعلا صدقوني إن شاء الله إحنا خلصنا جزء كبير، أنت بس فيه جزء مهم جدا جدا عليك. إيه هو الموضوع؟ مش السماع وانتهينا. الموضوع مش معلومة عرفتها، أمال الموضوع إيه؟ الموضوع معلومة عرفتها فطبقتها، فمرة ورا مرة أتقنتها. خدت بالك؟ الموضوع عبارة عن معلومة أنت عرفتها ثم تم التطبيق، إن أنا قمت طبقتها. طب وبعد ما طبقتها حصل إيه؟ حصل إن بعد كده أتقنتها، بعد كده جودتها، فضلت ماشي فيها لحد أبقى عندي المهارة اللي هو ده المشروع بتاعها. صح، أحكي لك تلوتك كله اللي ماشي معك بالتدريج واحدة واحدة لحد ما نصل إلى الإتقان. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا وضياء أبصارنا وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا وغمومنا. أخي الكريم، عرفت فلزم. حبيبي في الله، وريني النهاردة انت هتعمل ايه وانت ماسك المصحف بتاعك وقاعد تطلع الاحكام وماسك القلم والرصاص، وايه اختبار بتعمله لنفسك كل كده. ننسى كده بعدها حرف، انت قلت ايه هنا في الهامش تكتب حكم الاظهار، اللي بعده تكتب هنا حكم الادغام، اللي بعده تكتب هنا حكم الاخفاء، وهكذا. تدارس القرآن، فكان النبي صلى الله عليه وسلم من هو خير البرية، خير منه ومنك، كان يعمل ايه؟ كان يتدارس القرآن مع جبريل عليه السلام. فعاوزين نخلي مدارسة القرآن منهج حياة. ربنا يحفظكم ويبارك فيكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.